الشتاء ولا الخريف، انت الوصل ولا الجفا، لا الصيف كالقى فيه صيف ولا في ربيعك ليوفا. انت الشتاء ولا الخريف، انت الوصل ولا الجفا، لا الصيف كالقى فيه صيف ولا في ربيعك ليوفا. وحنان بيني